فيستفيد من فرد شخص بهداية يكون هداية عنده فقط. ولذا من رحمة الله بنا حتى المهدي عليه السلام آخر الزمان يبايع عنوة، يعني بمعنى كل من قال عن نفسه أنه مهدي هو ضال وليس المهدي، إنه يبايع عنوة. قال ثم يعيده فأنا تتقون، قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ جاء الان خلق البعث مع الهدايه في الحق، هدى العرب تقول هدى الى وهدى لي، وفعل هدى يتعدى بحرفين، بحرف الى وبحرف لي، والدليل هذه الايات. قال قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. وفعل هدى في العربية يتعدى إيه؟ يتعدى بالفعل إلى ويتعدى بالفعل على. فإذا عفوا لي وإلى، لي وإلى. نعم. وحروف الجر استخدامها هي أغلب الأخطاء الشائعة في العربية عليكم. أن يذكر فعل ثم يؤديه إلى غير خطيئة، هذا أغلب الكلام الخطأ الشائع على ألسنة الناس وعلى ألسنة المؤلفين أو على أقلام المؤلفين عدم موضع الحروف المناسبة للأفعال. لذا العلماء في علم النحو يذكرون الشواهد الشعرية دائما، أن الفعل كذا يتعدى بكذا وكذا يتعدى بكذا، والقرآن الكريم مليء بهذا. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق. الهدايه ما هي؟ الهدايه ان تبتغي الحق وان تحصله في نفسك وان تعرف طريقته فتدل غيرك عليه. تحصيل الحق في نفسك وأن تدل غيرك على ما عرفت ومثله، هذه الهداية. الهداية لها معنى، معنى الدلالة ومعنى الالتزام، كل منهما يكمل الآخر لكن بينهما تباين. ولذا الله عز وجل أثبت الهداية لنبيه صلى الله عليه وسلم في آية ونفاها عنه فيها، ولا تعارض في كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم في القصص انك لتهدي من احببت. وقال الله عز وجل عن نبيه في اواخر سوره الشورى قال انك لتهدي الى صراط مستقيم، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، انك لا تهدي من احببت، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فلا تعرض بين الآيتين، ثم ذكره في سورة الفاتحة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أي تدل. الدلالة بيد محمد صلى الله عليه وسلم، الدلالة بيد أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. هم يدلون الخلق على الحق، وهم أرحم الناس في الخلق. كما يقول في كتاب ابن تيمية عن أهل السنة والجماعة، عملهم يدلون الناس على الحق وأرحم الناس. فالدلالة الهداية بمعنى الدلالة بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الهداية بمعنى الالتزام فهذه ليست في النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المعنية بقول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. القصة كما تعلمون جاءت في أبي طالب، ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا ابن الناس لا اله الا الله لعلي اشفع لك بك عند الله. وكان حواليه كتب ربيعه وعجان وصديق قريش ينظر اليه من عبد المطلب يقولون، فقال بل انا ملة عبد المطلب. فالنبي صلى الله عليه وسلم انزعج وحزن وأسف حتى في بعض الروايات كان وضع اذنه عند كنبه يقول يعني محفوظ يعني اضطر به سمعته يقول بل على مله ابي بكر فبذهابه يقول له انظر الى ان طالب قصه النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا الى قصه الاسلام كالناس كيف انتقل من دين الى دين كانه ريعه بقافله كان فيها عرب باعوه غدرا ودخل المدينه وكنت على شجره ينتقل من دين الى مكان ومكان وجاء لبلاد العرب حتى ارد النبي صلى الله عليه وسلم فباعوه في قافلة اشتراه رجل مدني وكان قد أتعبه قال فكنت على شجرة من شجار النخل قد جاء رجل فأخبر سيدي بأن محمدا قد ظهر قال فنزلت عن الشجرة وجئت أركض إليه قال ما الذي أخبرك؟ خرج قال فجئت أعني في فأجاء كل من قبول الناس حتى الله عز وجل أكرمه بالإسلام. فالله عز وجل يريد سلمان فكانت هداية له. والنبي يريد أبا طالب فلم تكن له هداية. الهداية بمعنى الالتزام ليست للنبي ولا لأتباع النبي. إنما هي خالصة لله الذي خلق الخلق والهداية أمران متلازمان كما مر بنا. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الى الحق افمن يهدي الى الحق حق ان يتبع امن لا يهدي امن لا يهدي الا به يهدي اصوى يهتدي اصوى يهتدي ثم فيها ما يسمى في العربية إبدال وإدراك. الإبدال قلب في التاء دال يهتدي تاء قلبت دالا ولما قلبت دالا أدغمت بالإيه؟ بالدال فأصبحت أن من لا يهتدي وفيها قراءات ست القراءة عنها معتلقة وتفريضها صعب بقرأة أكثر من قول ومن القراءات أن لا يهدي لكن قراءة الكاتبة أن لا يهدي إلا الله الكلام على ما هل الشركاء الأول هم الشركاء الثاني في الآخرين وهؤلاء الشركاء ذكرهم الله عز وجل وانزلهم منزلة الخلافة قالوا الاصنام قل هل من شركائكم يبدو خلقكم ويعيدوا الله ان هذا الاصنام قالوا فقط قيل ان الشركاء الاخرون مذكورون في قوله قل هل من شركائكم يهدي الى الحق قيل ان هؤلاء ضمير قريش وهذا يتناسب مع معاني الهدايه فهم لا يدلون عليها بل هم يمنعون منها. الهداية الأولى الالتزام والثانية الدلالة فهؤلاء منعوا وقطعوا من جميع أنواع الهداية. وقيل أن المراد بالشركاء الآخرين هم الشركاء الأول هم الأصنام والله عز وجل أنزلهم منزلة العطلاء على التنزل أنتم يا من تزعمون انكم عطلاء تعبدون اصناما ننزلهم منزله العقلاء فلو كانوا عقلاء يتحركون وما شابه فليست الهدايه بايديهم حتى لو كان خيرا فكيف هم لا يسمعون ولا يسمعون فأنزلهم منزلة العقلاء من باب التنزل على قول بأن الشركاء في الآية الثانية هم الشركاء في الآية الأولى

ولا يعتري عقله ولا قلبه أي شك إلا سبيل المسلمين، إلا سبيل المؤمنين. ثم النصارى النصراني يفسر أن عيسى ابن الله كل على حسب نيته وكل على حسب مذهبه على حسب طريقته. المسلمون جميعا عالمهم وجاهلهم كليات الدين واحدة في عقولهم وقلوبهم، ما عندهم شك أبدا، وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الله لا يؤمن إلا بالكفر، إن الله عليم بما يفعلون. يقول ابن كثير رحمه الله: هذا إبطال لدعواهم فيما أشركوا بالله غيره وقطع بكلفته. قل هل من شركائكم من يبدأ السوق من يعيده؟ البدء بهذا الاستفهام هذا يثير انتباه، وله وقت حسب الحجة، فجاءت الحجة بطريقة فيها كان والعرب الكلام أكثر فيها، والكلام أخطأ أخذ الكلم وفعل الكلمة كلام مثل الجرح، كلمة الجرح الذين يقولون أن أثر كلام في الناس أثر الجرح في البدن اليد، وهذا كلام وهذا كلمة وفعل واحد والمعنى مشترك في الاثنين. قال: قل هل من شركائكم من يبدأ خلقه من يزيد؟ قل الله. حجة جاءت بصيغة الاستفهام وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنها ظاهرة بينة، وإن كانوا هم لا يقرون ولا يشركون بالبعث فعل الخلق، ومع هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم خطاب قل ولم يوجه إليهم لأنهم أحقر من يتوجه إليهم ويقام بقولهم ظلم. فالمسألة بتقواها أي قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده، اي هل في من تعبدونه من دون الله من يخلق في خلق السماوات والارض؟ من يبدا الخلق الله بين لنا كيف يبدا الخلق، خلق السماوات والارض، خلق الارض يوما من طلوع السماء، هل هو ثم قدر في الارض اقواتها في الارض الايام، هذا من خلق ايه؟ الارض والسماوات، الارض خلقت قبل السماوات، وخلق الارض في يومين ثم استوى الى السماء، فاللهم خلق السماوات في يومين ثم وقع في كل سماء امرها، ثم الله عز وجل قدر الارزاق في يومين، وخلق الارض مع تقدير الرزق باربعه ايام. تقدير الرزق بعد فتح السماء، هذا الجزء الذي بينه الله عز وجل. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ واما خلق الانسان فقد بينه الله عز وجل: يا ايها الناس اتقوا في رجل من البعثة ما خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من حلقة ثم من مضغة وخلقكم غير مخلوقة ونبين لكم ان تطيعوا الاقرار ما نشاء لا اجل مسمى ثم نخليكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا بدء خلق الإنسان، وبدء خلق الإنسان الله عز وجل بينه، وأما الإعادة فالله عز وجل بينها، والقرآن الكريم مليء بالآيات بعد. وهنا أجمل وفصل سبحانه وتعالى في آية الصلاة، أي هل في من تعبدونه من دون الله أن يخلق في خلق السماوات ثم يثنيهما ثم يعيدهما من جديد؟ قل لا، هو الله عز وجل هو الذي يفعل هذا. فأما تفصلهم أي فكيف تفصلكم كيف تفصلون عن طريق الرشد إلى الباطل وأنتم تعلمون. وكان طارق وكان هدايك بيده الحاجة. الهداية ليست في الجزء وليست في العقل وليست في الحسد وليست في النفس. إنما الهداية من الله. من يهدي الله فهو المهتدي. كان كلام المسؤولة في كل بداية تجمع رجال الناس والنفس ومن تخطف في حاجة. وتخطف الحاجة في جمعان مدار الهداية العلم. وفي حاجة معانيها ينبغي أن نتأملها. تأملها جديدا. ومن يهدي الله فهو المهتدي. ومن يضلل فلا تهتدي. فقد كان حق الجميع أسباب الهداية. عقل سليم، نظر ثاقب، ذكاء خارق، قرب السبيلة، معرفة أصولية بآية الله في الكون وفي الإنسان وفيما يجري، ومع هذا لا يوفقنا. الهداية لجميع وقد يكون الإنسان أحمق قد لا. ومع هذا هو المحاضرين الصلاة ومن الله ومن لا يدخل في ما عندهم اي شيء. يعجبني كلام الامام الذهبي رحمه الله في الترجم. رجل قال عنه في شعر النبلاء، قال كان من اسرار الدنيا الذكاء وهو انذار منهم، وكان من ضيق المنتجات. مع انه كان من اسرار الدنيا في الذكاء، قال عنه كان من ضيق المنتجات. ثم قال الذهب المقولة أعجبتني بعد القرن المدهور، وعادته في تراجم أهل الضلال والفجور والكفر أنه يؤديه كل الكفر وترجمه في أكثر مدودة. ثم قال قلت رضي الله عن البلادة، رضي الله عن البلادة مع الإيمان، وقاتل الله الذكاء مع الكفر. يعني بليد مؤمن الحمد لله، بليد غبي، لكن حصل المقصود، حصل الخير من الخلق. الانسان ذكي وكافر وقاتل الله الذكاء. ما الفائده من هذا الذكاء ان لم يؤتي بثمره؟ قال قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهديكم. إذا أحد منهم يقدر على هدايته وأنتم تعلمون ذلك، وأنه لا يهدي الخيار ولا يقلد القلوب من بين الحسن إلا الله وحده لا شريك له. إذا يا إخوة الهداية مدارها على أن يحمد الله في العبادة، وعلى أن توحده في الاستعانة. ومن الثاني لا يكون لها كليات ما أمر لها. فقلب الإنسان في حق الهداية لا بد أن يتوجه إلى الله للاستعانة به وحده على الثبات في طريق العبادة. هذه الهداية. أن تعرف أن تستعين به الهداية. يعني هداية. تعمل من الهداية. هداية تستفهم. تريد أن تصل إلى غاية، إلى بلدة، إلى محلة، إلى عنوان، وأنت لا تدري. فما هو سبيل الوصول؟ هداية. أن تستفهم. أن تستفهم من غيرك. حتى تصل إلى مقصودك. فأنت سير ومع السير ترشد. أما تسير على الله هكذا تسير أنت تدري أين تمشي هذا خطأ. فالهداية حصول على المقصود بالعبادة زائد معرفة الطريق. وإذا الإنسان حتى يكون على خير هو في عبادة ويعبد الله عز وجل ويجاهد نفسه أن يخلص لله بالعبادة، ومع هذا هو يطلب الاستعانة منه سبحانه عليه على أن يبقى في الطريق ولا ينحرف. أفمن يهدي إلى الحق الحق وإن اتبع من لا يهدي إلا جهدا، أو إن اتبع من يهدي إلى الحق ويبصر رب الأعمى، أم يتبع الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى من قبل غيره، كما قال الله تعالى إخبارا عن إبراهيم عليه السلام: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يهدي إلى شيء. وقوله: وما لكم كيف تحكمون، أي كيف سويتم بين الله وبين خلقه وعدلتم هذا بهذا وعدلتم هذا وهذا، وهل أخلصتم الرب جل جلاله في العبادة وأخلصتم إليه الدعوة والعنان؟ ثم بين تعالى أنهم يتبعون قبيلهم الظن والتخيل والتوهم، وكل هذا لا يلهي من حقك الآن، إن الله عليم بما يفعلون. وفي هذا تهديد لهم وعيد شديد، لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك العالم الجميل. قالوا: من يتبع أكثرهم من الناس. كلام على من؟ الكافرين. لماذا قال أكثرهم؟ وهم كلهم كافرون. لماذا قال أكثرهم وهم كلهم مؤمنون؟ قالوا: من يتبع أكثرهم إلا ظنا. نعم. منهم ابن عبد التابع المسلمين، وهذا يتبع الله ليكون معهم ظنا، لكن بعضهم في نقي في تردد وتلبس ولم يعقم قلبه على الضلال القاطع، هؤلاء فيهم جرم. اخرج هؤلاء من جهه واتركوا من جهه. في أناس بين هؤلاء في شيء من تردد مما هم فيه من كفر، وما عقب قلوبهم من كفر، فهؤلاء بمثل هذه الآيات من كفر. هذا الأمر بمثل هذه الآيات من كفر. إذا يا إخوة سبيل المستقيم أنه يستدل ثم يعتقد، ولا يعتقد ثم يستدل. بعض الناس لا يرجى له هدايه، لان شعاره في الحياه سبيل اعتقد ثم استدل، هذا لا ينتفع بالايات. بل ينتفع بالايات شعاره سبيل ثم اعتقد. ما الفرق بين اعتقد ثم استدل استدل ثم اعتقد؟ بعض الناس لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم من جديد الذي في رأسه لا يتبعه، عنده عقيدة يبحث عن آيات، عنده تصور يبحث عن آيات، يبحث عن أدلة، يبحث عن أدلة بما عنده، فعنده الأصل، الذي عنده هو الأصل. وللأسف هذا النقاط، هذا هو النقاط الجدل البيزنطي الذي يكون بين كثير من المسلمين، كل قد عقد عقله وقلبه على الذي عنده. ولما اسمع نقاش من غيري انا اسمع بنفسي انه في قصه كلام، صار نقاش من غيري انا اسمع كلامه وحججه، وانا عندي ايش موكل نفسي ومحسس قواي وشحت الهمه بان قصه كلام. فأحيانا يبدأ الكلام بشيء بروح وين بعدين؟ كيف ناقص اللغات والكلام يعني بيت جوا المصر؟ بدلات انه انا مش ما يجي له ما يجي له الموضوع نريد كان كات مهمة، لكن لا صلة لهذه بكل القضية والتناقض فيها. ولذا من سمات الموفقين، من سمات الموفقين يا إخوة شعار يكون شعار موثق استدل ثم اعتقد، ولا يكون شعاره اعتقد ثم استدل. ولذا نقرأ عن علماء الأقدمين رحمه الله تعالى كلاما عجيبا، ومن الحكم التي أجراها الله تعالى على لسان الإمام الشافعي رحمه الله قوله: ما ناظرت أحدا إلا ووجدت أن يكون الخير أن يكون الحق معه. كلام عجيب، هذا كلام ما يرجع إلا بالإيمان. ما ناقشت شخص إلا وأنا أتمنى أن أكون أنا المخطئ والحق معه ومش نقاط وبعض الوقت إذا ما تبين لي خطأ إذا ما الفائدة منه. وهذا فعله وطبقه ما قصور إمام كبير في مملكة الحديث وعند كلهم اسمه أبو عبيد القاسم بن سلمان، إمام كبير صاحب كتاب غريب الحديث، كتاب ألفه في 40 سنة، لا بصور في أول عند اللذات يباع أكثر من منه، وهو 40 سنة يؤلف في هذا الكتاب، حتى جاءوا إلى محمد بن سلمة المعين يتعلمون وهم أئمة، يتعلمون أبي عبيد كتاب الغريب. فأخذ أبو عبيد وكانت علاقته بن أحمد بن عبيد ولم يكن قد التقى بأبي زكريا يحيى بن معين، وكان أبو زكريا محمد بن معين حاج القوم، فجلسوا صحب الإمام أحمد معه يحيى بن معين إلى أبي عبيد ليسمعهم الغريب، وكان طلب يتعجلون العلم الغريب قد يكون كثيرا فكان يقول سبحان الله أمكث في جنبه 40 سنة ويريد الواحد منكم مجلسا عندي مجلسا فيأخذه ويمشي. فكان رحمه الله له الأحاديث بالسند بسند من النبي صلى الله عليه وسلم ثم اطرح الغريب. فأخذ يقول في الإسناد يطرح فقال له ابن زكريا دعمك خلصت من الإسناد ما نريد الإسناد. قلنا بمن الأول يبيع يكتب اجمعين وصاحب حنبل أئمة وعندهم أسانيد وعندهم أشياء، وكان هو يطمع أن يقول أمثال أحمد أمثال في الإمام حدثنا أبو عبيد قلت له شيخ في الرياض. قال له أبو سعيد المعين قال دع عنك هذا لا تسمع جيب لنا النفس وجيب لنا الغريب. فقال تأخذه على شرطي تأخذه على شرطي تأخذ الكتاب طريقة طريقة أي نعم تأخذه على شرطي تأخذ الكتاب على شرطي. الشاهد أن أبا عبيد وهو إمام ملك اللغة وملك الحديث وله مذهب مستقيم جلس مع الإمام الشافعي وتناظراه في تفسير قول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، قروء جمع قرء، القرء ما معناه؟ ما معنى القرء؟ القرء من أهل العلم يجمعون على أن القرء يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، يعني رجل طلع زوجته زوجته تعتد منه ثلاثة قروء. متى تدين متى تصبح الزوجة النبية؟ إن كنت الحيض للحيضة الثالثة تروع العروة على أطراف الجنين، إن كنت الطهر يكون تبين من زوجها بأن تبقى الحيضة في مدة الحيضة تبقى في بيت زوجها حتى تغتسل وتلبس ملابسها، فبعد أن تلبس ملابسها من غسل الحيض في الحيضة الثالثة تصبح حيضة وهي تغتسل له تدخل عليه، بعد تغتسل ثيابها تصبح حيضة أجنبية تصبح أجنبية عن زوجها. وفي هذا أثر العمر على خلاف تجيب بن أهل العلم. فكان الشافعي رحمه الله يقول القرء الحيض، وكان أبو عبيد رحمه الله يقول القرء الطهر، وأخذ كل منهما يرجع الآخر أدلة من الأشعار والآثار والأقوال مثل العربية وما شابه، وانتهى النقاش بهما إلى أن الإمام الشافعي أصبح يقول القرء هو الطهر، أبو عبيد يقول القرء هو الطهر، كل منهما ترك قوله وترك قول غيره. مع من يقول هذا في النقاش؟ مع من يقول؟ لذا من بديع كلام أهل العلم يقولون المناظرة تستحضر فائدة، المناظرة تستحضر فائدة، لكن هذه غير موجودة من العلة في النفوس. فالإنسان الذي متردد في الحق والذي شعاره استجد ثم اعتقد أخرج الكفر وهم كلا تخرج من الآية من كفر وإن كان بعد الكفر أليس؟ إذا قالوا ويستوي أكثرهم إلا هم أكثرهم ولم يقل كلهم معنى كلهم معنى كلهم لله لكن الذي يترسم طريق الحق ويتأثر بالأدلة هذا من آله الكفر هذا من آله الحزبية والمصائب الموجودة بين المسلمين قديما وحديثا سببها اعتقد في المسلمين مصائب المسلمين اليوم في شعار اعتقد في المسلمين طوال السلم ثم اعتقد ابحث عن الدليل والدليل اين يوصلك عقد قلبك عليه والله اعلم صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم